أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا حول الصراع بين المسلمين واليهود، ولقد احتدم هذا الصراع منذ جاء الفكر أو العقيدة البروتستانتية، والتي ذكرنا تفاصيلها وما أدت إليه من تشريد اليهود في فلسطين، ومن العقائد المحرفة كيف والأشاطين والخرافات كيف تحولت إلى حقائق عملية في القدس، وما الذي يراد بالمسجد الأقصى ومسجد الصخرة. ثم وجدنا هذا الصراع للأسف الشديد أنه دار تحت رايات علمانية، فأصيب المسلمون والعرب بفشل متوائل لا يتوقف طيلة 50 عاما من الفشل، 50 عام تحت الرايات العلمانية المرتدة الكافرة، تحت الوطنية تارة والقومية تارة والبعثية أخرى، فالهزائم والفشل الرهيب، على أن الأمر لم يخلو بفضل الله عز وجل من التيار الإسلامي. وعندما ظهر التيار الإسلامي أفاق اليهود وشارعت إسرائيل ومعها الغرب والشرق إلى إحداث اتفاقات وعمليات شنية كما روج لها بين اليهود وبين هؤلاء العلمانيين. لما ظهر التيار الإسلامي ولما ظهر الفدائيون الإسلاميون ولما كان ما كان وتعرفون التاريخ، فنظرا لأهمية الموضوع وأنه يلحق أهمية القدس لأنه هو نفس القضية، هي نفس القضية، فإن شاء الله قدمنا في الدرس الأخير في هذه السلسلة حول 25 سنة التي كانت تشتمل على الحروب، بداية بحرب 148 وبعدين حرب 56 وهذول الثلاثة على نصف سنتين، وبعد ذلك حرب 67 بس في مد النكشة، وبعد ذلك حرب التحرير، لا حرب التحرير وإنما هي حرب التحرير، هي حرب أكتوبر 73، وكان فيها العجب، وذكرنا تفاصيل ذلك في الدرس الأخير. اليوم إن شاء الله نتم 25 سنة الأخرى، هي 50 سنة مضت منذ 48 وحتى الآن أكثر من 50 سنة، فوجدنا حوالي نصفها يدور حول الحروب وتكلمنا عنه. النصف الآخر هو قطاع السلام ومشيرة السلام، وبفضل الله لم تخلو هذه المشيرة من التيار الإسلامي كما قلت الذي ظهر في حركة الجهاد الإسلامي على أرض فلسطين، سواء شيء من منظمة فتح أو سواء منظمة حماس أو منظمة الجهاد بقيادة الدكتور فتح الشقاقي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الشهداء والصالحين. فنأخذ اليوم هذه المشيرة بعنوان أجواء الحرب في أحلام السلام، هو ده التكملة. بالرغم من قناعتنا نحن المسلمين بأن السلام الدائم مع اليهود أمر مستحيل، طبعا أمر مستحيل، سلام دائم القرآن وأسفار ما غير هذا، فضلا عن كونه أمرا غير مشروع لعدم جواز الاعتراف لهم بالاقتصاد أرض فلسطين، إلا أن كثيرا من القيادات العربية كانت ولا تزال تمني نفسها بإمكانية تحقيقه، فتحقيق البحث في مشروعية تطبيقه، وكانت تلك القيادات تتطلع من خلال البحث عن السلام الى تحصيل ما عجزوا عن تحقيقه عبر السلاح. طبعا هذه اوهام ولا مش اوهام؟ لا، يعني لن يحققوه بالسلاح، هؤلاء هم يحققونه مع اليهود بالسلام، غايات علمانيه، غايات نفعيه، غايات لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر. ونحن المؤلف سوف نفترض حسن النية في هذه القيادات، وسوف نفترض أنها فعلا أرادت التغلب على اليهود عبر طاولة المفاوضات بدلا من شحن الشراعات. سنستبعد إلى حين ما يعده بعضهم هواجس التآمر ووساوس الخيانة واتهامات العمالة، وسنقول ان هؤلاء ارادوا حقا انتصار الامه من عدوها ثم بعد ان عجزوا عن الانتصار لها حربا. هل اصبحت تلك القيادات في الشمال بعد ان فشلت الحرب؟ هذا ما شافه الناقش من خلال استعراض مسيره حلول السلميه التي حملها اقتطار السلام الذي انطلق بعد حرب 73، هو التاريخ الذي يمثل نصف المده 50 سنه من الصراع العربي الاسرائيلي منذ بدأ والى الان. اول محطه مؤتمر جنيف 24 يعني بعد معركه اكتوبر بكام شهر. الحرب من اجل السلام بهذا العنوان وبهذا الروح دخل العرب الحرب الرادعه مع اليهود عام 23، حرب تحرير عشان تتحل الخلاصه النيه. انما اللي يؤمن بالله واليوم الاخر يعلم انه لا شيء ابدا بيننا وبين اليهود، وانما هي مساله مراحل جهاد ومراحل فيه بحسب القوه حسب الظروف. واثناء تلك الحرب وقبل ان تضع اوزارها وجه الرئيس المصري السابق الشهدائي من 16 اكتوبر 73 اي بعد الحرب مباشره لعشر ايام بعد بدء الحرب لعشر ايام رساله مفتوحه الى الرئيس الامريكي الاسبق اللي هو مين؟ نيكسون. اقترح فيها مشروع للسلام يتضمن الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار على أن تنسحب إسرائيل فورا من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في يونيو 67، وأدى استعداده لحضور مؤتمر السلام الدولي لإخراج الصين في منطقة الشرق الأوسط. وسرعان ما تحركت الأطراف الدولية على رأسها واشنطن وموسكو لإنهاء القتال، لأن واشنطن مع اليهود وأيضا موسكو مع من؟ تعرف من التمثيلية اللي كانت موجودة دي كهند روسيا مع مش عارف عبد الناصر وروسيا مع السادات وروسيا مع العرب والأمريكا مع اليهود شيء كان سارة ده. وسرعان ما تحركت الأطراف الدولية على رأسها واشنطن وموسكو لإنهاء القتال الذي بدأ أنه يمكن أن يهدد الدولة اليهودية. وأشار جهودهما عن صدور قرار المجلس الأمن الدولي يدعو لوقف القتال والبدء فورا في مفاوضات بهدف إقامة سلم دائم وعادل. هل ممكن يكون في سلم دائم وعادل؟ أي واحد يفكر في هذا فليس أهلا لأن ينوب عن المسلمين في هذا الصراع، وإنما هو تخلف علماني على بلاد المسلمين. سلم دائم وعادل في الشرق الأوسط. وشارعت مصر وسوريا والأردن وإسرائيل أيضا إلى قبول القرار وقف إطلاق النار، بينما رفضت العراق ومنظمة الحلف الفلسطيني التي كانت تتبنى مبدأ عبد الناصر وأن من أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. وهنا وبشهد عدم وجود أرضية من الثوابت المشتركة فجعل التصدع في الجدار العربي الذي كان ماثلا أم أصلا بسبب الأرض الهشة التي يقف عليها. فمصر بدأت تشيب عن السلام في اتجاه حل المنفرد، بينما تبينت مواقف الدول العربية الأخرى بما يدل على أن العرب بدأوا عملية السلام في مراحل مبكرة دون أدنى اتفاق أو تنسيق أو تحديد للثوابت كما كان شأنهم عبر عقود الحرب. هل ممكن أن يجتمع العرب حول القومية العربية؟ فمن يوم القومية العربية؟ هي مجرد كلمات إيه؟ أمجاد العرب أمجاد حرامية وبيغنوا وجالوا لك مصر أولا ومصر قبل كل شيء، شوية نصوص وضعاف ويقول لك الكلام ده شعارات بس شعارات مش لاقي كويس. فعمر القومية العربية مش لما قبل كيف؟ لو أنفقت نفس أمجادهم لا ألف بين القومية ولكن الله ألف بينهم. لا يمكن أن يجتمع المسلمين والعرب إلا على رأي الإيه؟ الإسلام، لأنه ده الولاء والبراء من أحد المسألة لله. لا حب إلا لله ولا بغض إلا في الله، أيضا المسألة إيه؟ كل يخشى الله ويتقي الله، فالمسألة هي دي الراية الوحيدة التي يمكن أن تأتلف تحتها القلوب وأن تجتمع حولها الأشباب. ثم جاء وقت انعقاد مؤتمر جنيف الذي دعا إليه مجلس الأمن بعد الحرب، إلا أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم يرق رغم أن تبحث خلف السلام دوليا، وربما تبرز أنواع من الضغوط عبر القنوات الدولية لا تكون في صالح اليهود. ولهذا تقرر فجأة أن تدخل واشنطن باتقالية لتحويل مجريات الأمور. هي الصراحة ده مش فجأة، هو قول إنها فجأة فقط، إنما هي مسألة مش كده، مسألة مخطط لها من قديم، وكل شيء بالترتيب كما رأينا في هذه الخطب عن الأمم المتحدة كيف أسست وكيف أنشئت وكيف كانت القرارات وكيف كل مرتب ومعد إيه؟ هل مشتقا مش زي هي القرارات الابتدائية؟ لا، ده هناك تخطيط وجذور وتدخلات ومؤسسات تفكر ل 100 سنة مقبلة، ده عقيدة، عقيدة يجوز تنقيح، حاجة اسمها مفاجأة. يبقى تفاجأ أن تدخل واشنطن بثقلها لتحويل مجريات الأمور، فكان أنشاء وزير خارجية الدول المتحدة في ذلك الوقت هو مين الملعون مين؟ هنري كيسنجر إلى مصر في بداية عام 24، ليجري مباحثات كانت بمثابة مرحلة التجسيم لعملية السلام الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. أنا أطلع بسرعة طبعا لأن الكلام ده يكاد أن يكون إيه؟ معروفة أن نذكر أنفسنا حتى نصل إلى ما نريد بإذن الله. وبدأ العمل على إدخال مصر في مسار الحل المنفرد، وانت عارف ايه اللي حصل بعدها من عزل مش عن دول العربية حتى لو تحت الراية القومية العربية او تحت الراية الوطنية برضو كمل ايه التفتت والعزل بالله والتفتيت وبدأ العمل على ادخال مصر في مشاهد حل منفرد في جولية كبيرة في قريب صراع المحطة الثانية كالسين بعد سنين 74 كان بجيب الثانية شغين بقى حرب عشانات سواءً أحداث لتوصل إلى الهدف المحدد بريق خلقات هي حرب تحريف ولا تحرير تحريف يعني خطة مدبرة وعشان كده طبعا أمريكا دخلت بالتقالية وشمعنا يومها عن الدبابات اللي هي على الجيرو يدوب جاية من أمريكا فورا على الشماء مباشرة ودخل للشماء عشان تخترق إيه؟ تخترق اللي هو عند الديفيسوار وتدخل وتطور كأنها أشرت قط مصرية فين؟ في شيناء وأعلنها كذا ويقول لك انتصرنا ونحن انتصرنا والمسألة كله تخطيط صليبي يهودي ومثل لكن في يعني شيء يبينه الله لنا بعض العاطفة للإسلام ونداء الله أكبر وصوم رمضان وبعض الذي كان كما قدمناه في الدرس الأخير كان سببا في أن أعطانا الله بعض النصر يعني أعطانا الله شيء من النصر وبين لنا أنه يمكن الانتصار على من؟ على اليهود ومن وراء اليهود هي مش اليهود ده نشاع اليهود ومين ومعها امريكا وعلى الدولة كلها برغم التخفيق لو صدقنا مع الله عز وجل ولا ينصرنا الله ما ينصره فكان نصرا على الأرض بقدر ما نصرنا الله عز وجل وكانت العواطف وصيحات الله أكبر بقدر ما جاء هذا الانتشار المرحلي أو المؤقت أو المحدود وهو إخلاص مصر مشروعة معركة مع اليهود لينتشر بذلك أحد فكان كان ماشي بالتكال ينصر الله في وقت ملقات أن تكشر ظهر الكيان اليهودي في فلسطين وكانت تم بذلك الاتفاقيات وصلت إلى هذا المصير المنتظر فقد عانت الولايات المتحدة في 17 سبتمبر 78 عن توصل كل من مصر وإسرائيل إلى صيغة اتفاق بينهما لوضع حد نهائي للنزاع العربي الإسرائيلي وكان هذا الإعلان بعد ما سلسلة من اجتماعات استمرت 13 يوم ضمت كل من الرئيس الامريكي الاشرف جيمي كارتر ورئيس مجلس الشرق الشباب ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيجن عليه العائل والله وكان ذلك بالمنتجع الذي اطلقوا عليه مخيم داوود والذي اشتهر اعلان باسم كان بديجي واثمر قليل اجتماعات واعلان عن توقيع اتفاقيتين منفصلتين الاولى تتعلق بتحديد اسس علاقات السلام بين الدول السعوديه والدول العربيه الاخرى وتدعو بقيه الدول المواجهه ان تحذو حذو مصر في انهاء الحروب مع اليهود الكلام ده هل كان يمكن للدول الصمود والتحدي اياها دي كان ممكن تعارض امريكا ده هي شبه مستعمرات امريكيه طب امريكا شاف ده مصر كله مصر ما يقع المريه مجرمه داعره الصمود وتحدي هذا وطبعا دول الاتفاقيه الاولى تتحدث بتحديد اسس علاقات السلام بين الدول والدول العربيه الاخرى وتدعو بلاد المنشاه ان تحضر حل مصر في نهايه الحروب مع اليهود وتنص من جهه اخرى على اقامه حكم ذاتي للفلسطينيين في القدس الغربيه وقطاع غزه وذلك لمده خمسه اعوام دون تحديد موعد البدء فيها يعني ممكن تبدا بعد كام مليون سنه فما فيش الا خمسه اعوام بس تبدا متى لن يحدد شوف نظام اليهود يعني بيضحكوا على مين المفاوض المصري يقول لك يعني ما ماشي يعني على البشر خمس سنوات ماشي بس متى؟ نحدث فيها بعض قالوا وبعدين فيها بعض بعد كام؟ مليون سنة ماشي أو ما سيكون عليه الحال بعد ذلك يعني يصدق مثلا حد لا أحد يعرف فبعد يحصل لا أحد يعرف خلي بالك يعني حكم جد في الضفة الغربية وقطاع غزة يعني كل المنشود إيه أصلا منذ كان بديبت إن فلسطين يبقوا فين؟ في فلسطين الضفه الغربيه بس خد العظيم وايه وقطع غزه هم اخذوا كم من الضفه الغربيه الان هم ما اخذوش ولا حاجه وانما اخذها المنتفع الشرطه الزعيم الفلسطيني الجماعه اللي صادوا عاطفهم ملأت الافاق كم في الميه من الضفه 6% بس كم في الميه من غزه قطاع غزه 30% تصور يسمى الناس الدولة الفلسطينية محطمة ان شاء الله البلاء والنصر والدجل اما الوثيقة الثانية فتحدد قصة معادلة السلام بين مصر والسلام على ان تكون جزاء وتبرى من فترة لتتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ اجتماعات كامب ديفيد اما بنود هذه المعاهدة الثانية فهي تأكيد لكل الاجراءات التي من شأنها اطلاق اي اعمال عسكرية بين الطرفين بشكل نهائي واستعداد كل طرف لممارسة علاقات طبيعية لو التصريح مع طلب الاخر ونشط احدى بنود وزيرة الرفيع على انها معاهدة ملزمة وليس احد الطرفين حق نقضها. ومن الجديد ذكره هنا ان تلك الاتفاقيات المعلنة صاحبتها ايضا اتفاقيات سرية والعياذ بالله. هو ذا البلاء. فكان هناك اتفاق سري حول لبنان يقضي بتجريد القوات الفلسطينية والميليشيات اللبنانية حول يقض مضجع اسرائيل ويرهب اسرائيل ويخليها تخضع ما له من طريق الا من اين؟ من عصر جهاز ادمين؟ من الداخل، من الداخل، من منظمة حماس وغيرها وغيرها. هو ده الجهاد الوحيد. انما مواجهة دول بالشأن الذي نحن فيه الان هذا الا اذا رجعنا الى الله عز وجل وتوكلنا على الله. انما بحسب الوضع الحالي هو الجهاد من داخل ارض فلسطين. لابد ان يقف جميع المسلمين مع الابطال. انما دلوقتي ما حصل ايه؟ يعود من ناحية والسلطة المشدارة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية بايه؟ من ناحية وشيطرة ان شاء الله. ده لا يمكن تحقق. هي ليه رأس العلمانيين؟ الفلوس والدعارة والنساء والجاه والرئاسة والشهرة والوجاهة والزعيم على حساب دماء المسلمين واموال المسلمين واعراض الاسلاميين. هو ده الاتفاق. كفر المرتد، الكافر المرتد عن الكافر الاصلي. بل من الاشرس ضد المسلمين؟ المرتد. والعلمانية فكان هناك اتفاق سري حول لبنان يقضي بتجريد القوات الفلسطينية والميليشيات اللبنانية من السلاح التدريجي لإشرام دولي وعربي. وقد ترجم هذا عملا بعد ذلك بإخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان سنة كام؟ 82. تم ذلك شهر بين الشعب لعده ومعارك ضارية. طبعا كان في جيش فلسطيني وكان في شغل انما التخطيط. وتتضمن بنود كامب ديفيد اتفاقات شريفة اخرى وتتلقى شمالي. وطبعا ذلك هنا بعض الاتفاقات يعني نقاطها كان اعظم وكان اعجب. واحد امريكي لمصر بجهة المعشعات المالية الاقتصادية لما تم تنفيذ بنود معاهدة. وطبعا تعالي تعالي تعالي تتصف فلوس وليه تدفع ايه؟ حاجات عينية. ايه الحاجات العينية ديك؟ لزوم الدعارة والقضاء على لسان المسلمين والشكل منها فلوس. انت عارف كده. ويتضمن ذلك بعض امريكيا وده اللي يمنع فلوس لمين؟ لحيناك في الكلام ده. ويتضمن ذلك بعض امريكيا اخر بتعويض مصر عن مساعدات عربيه فيمكن ان تفقدها بايقافها من قبل الدول العربيه. اتفاق. وطبعا كان امريكا بتزوق ده عشان ما يقعش حاجه لمين؟ لمصر. مصر تاخد على مين؟ هي مسائل كده تخطيطا لجانب. اثنين اتفاق على تنسيق التعاون بين الاستخبارات المصريه وكانت الاستخبارات المركزيه الامريكيه السي اي ليس فقط او سي اي ليس فقط يتعلق الاوضاع في مصر بل في اطار المنطقه العربيه كلها. تتعاد امريكا بتحديث الجيش المصري ضد من؟ طبعا تحديث بالطريقه التي تعرفونها وتجهيز الاسلحه الامريكيه التي هي تعويضا للاسلحه السوفيتيه عند الاستغناء عنها. والتاريخ اسف للكل بعد ذلك ان هذه مهزله لا يمكن كان يتصور في يوم من الايام انها تحصل في بلد ايه؟ بلد المسلمين. اربعه موافقه رئيس مصر على تشريع قطاع كبير من الجيش المصري بحيث تخفض اعداد من 56,000 جندي الى 250,000 جندي فقط. خمسه سماح لاستخدام امريكا لبعض قطع الشرير للسكه تخلى عن 20 في سيناء. سته اعطاء امريكا صلاحيات موسعه لاستخدام منطقه شرم الشيخ فيما يخدم استراتيجياتها في المنطقه. ردود الفعل بقى العربيه على اتفاقات كامب ديفيد. بطبيعه الحال كان لابد ان تقبل اكثر الدول العربيه اتفاقات كامب ديفيد. ليه؟ عشان ايه؟ لانها لم يؤخذ رايها وانما هي اصلا مع امريكا. لانها لم يؤخذ رايها لانها ابرمت مساله ايه؟ سلطه وتسلط وجاهه. انما هم كلهم شغالين مع مين؟ مع امريكا اصلا. والا مين كان اخرج مع مساله الجهاد؟ هو كان في ملك ايه شرعي رحمه الله. ان هو ده اللي كان مخلص وطبعا قتلته امريكا. حتى نفسه الشاب يرتبهم دايما يقول لك ده في خطر من وراه فكيف نقتله؟ نشوف من اقرب الناس اليه ويكرهه ونقل له المهمة. هذا تخطيطهم. يقول لك نجمع معلومات اليهود يجمع معلومات او الامريكان يجمعوا معلومات عن الحي الفلاني عن الرجل عن اقاربه عن طريقه حياته هتجيب ايه؟ خليهم يجمعوا. لا ده هيقتلوه ازاي؟ يعرفون خلافا بينه وبين اسرته او خلافا بينه وبين مثلا جيراني في البلد على الارض وعلى اداره الارض ويصيرون ايه؟ وده سهل جدا. النزاع بينه وبين الناحية دي منهم تعلق، وبعدين يحصل ويستمر إثارة النزاع وإثارة النزاع وإثارة النزاع، وبعض المال يؤجر واحد لقتل إيه؟ ويبقى الرجل قتل اللي هو رجل مخلص للمسلمين وشغال مع المسلمين، ولو حاط ولو كلمة ولو سكت يبقى قتل، هم الناس اللي قتلوا إيه؟ مسألة النزاع على أساس فلوس، والمسألة كلها تفكيك برضه مقارنة بكده وغيره. أمال هو اليهود مش معزام ده؟ ها؟ ده شيخ عبان ده اللي فات مطار خانة شيخ هنا 12 انت عشر طبعا والله العظيم اتقل يعني حاولنا فيه مش تحاول خجر الا بالله يعني كانت ضغط المخابرات المشر اللي هو يعني راجل بطل يعني اصحاب يظهر قتل بعدها بنفس الطريقة اللي انا قلتها لك دي نجاع على قطط ارض وبتاع وكان ده وهم دول طريقة كده اسمهم طريقة اللي ما شغالين وما تقولش ده من العلاجي ملوش اهمية لا ده له اهمية كبيرة جدا عندهم كان مش عايز الدرس يتطور الى امور بقى يعني هتتفرجوا علينا انت هتشوف هذا القدر بطبيعه الحال كان لابد ان ترفض اكثر الدول العربيه اتفاق قياس كامل جدا لا لانها تنضم ما اعترافا بدوله اليهود فتلك دعوه كانت تتردد بين ان واخر ولكن لان هذا الاعتراف جاء بشكل منفرد ودون سابق مشوره اما الادبيات القوميه او الليبراليه او حتى الثوريه فانها لم تكن تتضمن مبادئ ثابته مع دول بدعاء مبادئ ايه عندهم مبادئ نصوص دعاء فانها لم تكن تتضمن مبادئ ثابته فيما يتعلق بضوابط الشراكه والعداء او الولاء والبراء فالدول التي تبتل في احضان القوى الشيوعيه الملحده او النصرانيه الصليبيه ما الذي يمنعها من اقامه علاقات ود وصداقه مع دوله يهوديه ايه المانع المشكله كلها ان الجيش مصر تعمل كده ما تقدر تاخد رايهم لقد وده برضه غلط انما كل بلاء لقد اثبتت الايام بعد ذلك ان كل محرمات العلمانيه يمكن استحلالها لا يعني مش مبدا ولا عقيده ولا اي حاجه وممكن او يرجع بالسلام ولا زي ما حدش يمكن استحلالها وكل ممنوعات يمكن السماح بها فليس ثم حرام دائم او حلال دائم عندما يستمدنا تشريعا من الاهواء ولكن الظروف وقتها كانت تتسع الا بالرفض على مستوى الدولي وايضا على مستوى الشعوب التي صوبت فيما راته تراجعا عن ثوابت لا يمكن التراجع فيه لقد اخذ الرب العربي صورة تشنجية عالية الصوت لامعه الضوء ولكنها شراب يحصله ظمآن ماء وقد اثمر هذا الرب في الناس ولادة ما اطلق عليه وقتها ايه شبهة الصمود وايه والتصدي تلك الشبهة التي تعاهد بالمضي في المعركة معركة مين؟ وقد في معركة اللي هنا معنا قد المضي في معركة مع الغاصبين الى النهاية وتم الاعلان عن هذه الشبهة في مؤتمر القمة العربي المناقش في بغداد 79 وقد عقدت تلك دول تلك الجبهة بعد ذلك أكثر مؤتمر لإحكام المقاطعة العربية للزاوية التي خرجت عن إرادة الإيه؟ العربية على مصر يعني طبعا شد رجل خلف ولكن لم يكد ينقضي عقد من الزمان حتى آل أمر جبهة الصمود والتصدي إلى القمود والتصدى فقد بدأ بعض أعضائها في التسلل تحت جرح الظلام إلى معسكر الشباب. المحطة الثالثة كانت مؤتمر إيه؟ فاش شرع بعد كان بجيب المؤتمر فاش شرع الرافضون لكن بديفيد من الصامدين شرع الرافضون كانوا رافضين قبل كده كان بديفيد يسموا جبهة الصمود ايه والتفعيل هو صامد هو تصدي هو اللي هو علماني جاعر وبيحكم من اجل الله شرع الرافضون لكن بديفيد من الصامدين يتصدون لطرح مبادرة عربية تقول الكلام مع اليهود نعم ولكن بشكل جماعي هذا صار وكان ذلك هو طمع فارس الذي عقد في المغرب 85 ومن العجيب ان ما علت أصابه على ذلك إن كان من اتفاقات كان بديفيد الخيانية الانفرادية بريد المصر يعني قد شطر بهدوء ودون ضمير شفان في الشابع المشروع فاش اللي كان بقول لك خيانة مش خيانة أقرر بيش مشروع ايه فاش في البند الشابع ولكن مع الثالث المذكور هو أن الأول كان بمبادرة فردية من الشباب والثاني كان بمبادرة شبه جماعية وتعد نتائج مؤتمر فاشل الأرضية التي انطلقت منها بعد ذلك كل مشروعات التشريع بدءا من الاتفاق الأردني الفلسطيني شهر 80 الجعل لنبدأ الأرض مقابل السلام وحتى اتفاقات أوسلو وصدق عليها المثل الشعبي وقع في الفاش في الراس. المحطة الرابعة بعد ذلك مؤتمر فاشل إيه؟ مشروع إعلان الدولة. هل حتى الآن في دولة فلسطينية؟ هل هم الآن يقولون في دولة فلسطينية؟ هم تقول في دولة فلسطينية؟ لك الشرطة الفلسطينية مرة لك الحكم الذاتي الفلسطيني يجيب لك 6% بالضبط الغربية و30% من القطاع شيء رهيب يا اخي لا اله الا الله ايه اللي حاصل ده يا اخي يعني وحاجة واضحة جدا انا معترف برضه انها حياة والتلفزيونات بتصور والوجاهة ويقول لك اللي شعبي فلسطيني واللي بتاعه فلان المحطة الرابعة مشروع إعلان الدولة باسم. في الفترة من 1986 بدأ نظام عجل الصينية تم شرطه بدولية في إجراء اتصالات مع عناصر إسرائيلية تمهيدا للدخول في حوار الصين مع دول يهودية، وذلك بعد قرار شرع مجلس الشورى الفلسطيني في دولة عام 1986 يدعو اللجنة التنفيذية في المنطقة تحويل لوضع خطط لفتح الاتصال المباشر مع دوائر يهودية إسرائيلية. وكانت إشاراته قد بدأت تدل على نية رئيس المنظمة ياسر عرفات إلى الاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم كام؟ 242 وده كان بيحفظوه بإيش؟ لك نموت ولا يحصل شيء. ليش عرفت انك تتركه ايدي ما قلتش الكلام ده؟ طيب رقم 242 الذي يدعو الاعتراف العرب لدولة إسرائيل بحدود ما قبل حرب ايه؟ سأل الشعر الصيني عن كل المنى والأهداف اللي هنرجع لقبل حدود ساعته برضه ما يجيش يرجعوا. وكان العرب جميعا قبل ذلك يطلقون على رفض هذا القرار باعتبار انه يعني استنادا مقدما عن ثلثي ارض فلسطين اللي احتلت قبل ايه؟ قبل 29 يعني 30 فبل كان ياسر عرفات يقول ويكرر انه يقبل ان تقع يده على ان يقبل القرار من 22، ولكن عرفات عاد وقبل بالقرار وهو يعد الان اثمن ورقه في يده. طبعا اللي قاعد لك انتشارات السلطة وانتشارات الفكر الفلسطيني وانتشارات السلام ونحن نفتنا عليهم وفي نجم شداد والدكال ما ده شنو الدكال ما ده الدكال شاك يعني الدكال انه الدكال بيعمل ايه ما ده كل ده زجل كل هذا زجل ولكن قبوله وقتها كان لو وقعه وصراء المعقد وحتى يغطي على هذا التراجع المخيف فقد اوعد ارماد الشرطة الفلسطيني بان يعلن في دورات التاسعة عشرة عن قيام دولة فلسطين الايه؟ دولة يا مجرم البعيد دولة هي فين دي؟ هي فين الدولة دي؟ هو يعرف ان دي دولة واسرائيل تقول لا لدولة فلسطينية واللي اسف ثلاثة تعمتنا وغير وغير لا لدولة ايه؟ مصنوعة ده اللي يقول لك ايه؟ اعلن اعلنت فين يعني؟ طبعا هم قالوا قالوا كان ايه؟ فالرياضي هو يعني قلت المسيح يلا بالإسلام يلا من يخليه ثلاثة أول ثلاثة في عود يقول حاجة السلطة والقوة في أيديهم يقول لك خلاص خليه يقول عشان يغطي على إيه؟ على ترشيد القرار 242 يقول لك إعلان دولة قيام دولة فلسطين عشان يغطي على ده عشان يقول لك أنا قلت لك قلت لك 242 ده معناه إعتراف بإسرائيل ما إحنا إقامة دولة فلسطين ثم خطط من نصر خطوة شرمية أخرى الخلمية عندما ذهب رئيس الى الجنيف واعلن امام الجمعيه العامه للامم المتحده في تصحيح لشله 88 ما يلي من حوالي 15 سنه ما يلي خلي بالك اعلن ايه بقى؟ انه على استعداد للتفاوض مع اسرائيل يا سلام دي اول حاجه مين؟ تتعاهد المنظمه ان تتعايش بسلام مع اسرائيل وان تحترم حقات العيش بسلام ضمن حدود امنه ومعترضه ثلاث كل ده بيدعي المسلمين وبيدعي ثمره بناء المسلمين والسلام الاسلامي هناك وان تحترم حقها في العيش بالسلام ضمن حدود امنه معترضه به ثلاث ان المنظمه تدين اعمال العنف يعني اعمال منظمه حماس واعمال فدائيين والمسلمين ويحيى عياش والشقاق والناس كلهم خلي بالك ان المنظمه تدين اعمال العنف الفردي والجماعي وارهاب الدوله ولن تلجا الى شيء من ذلك ولقد كانت هذه التوبه المعلنه كافيه لكي تكسر عشرات السنين امام الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل كل ما اقترفته عيد الفدائيين الفلسطينيين والمجاهدين اعطاه انفجارا من اشاءات من اشاءات اشاءات في ايه؟ في حق اليهود المظلومين اليهود المظلومين وقد قرت اعين هؤلاء اليهود واعوانهم وقد قرت اعين هؤلاء اليهود واعوانهم بما قال عرفات حتى ان جورج شولتز وليس الجامعه الامريكيه في ذلك الوقت علق على خطاب عرفات قائلا انه انتشار باهر يدل على ان الاذى الثلاثه العربيه الشهيره في مؤتمر خرطوم سنه 67 في حوالي جنيف لتصبح نعم ثلاث مرات ايضا يعني اللاءات الثلاثه سنه 67 اصبحت نعم نعم نعم محطه الخمسه كانت ايه؟ ها؟ مقريب مزيد في الثانية كان الفلسطينيون قد شد في وجوههم دار السلام قبل نزول حرب صدام والدعوة كان شد في وجهه بعد ما استسلم واعلن واعلن على خلاص السلام على الاخرى وحجري قد شد في وجوههم دار السلام بعد ان عاد الولايات المتحده شاخصه عليهم بشهر عمليه فدائيه حرب هيئة للفصائل الكبيرة التي كانت على علاقة المنظمة، وبعد أن توقفت حرب في الحرب وفي يوم 6 مايو 99 بعد ما توقفت حرب الخليجية الثانية، حرب الخليجية الأولى اللي هي مين؟ كمان العراق، وحرب الخليج الثانية اللي هي معروفة. طب توقفت حرب ها؟ يوم 6 مايو 99 وهو يوم الاحتفال بالنحر، ألقى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قتله الله خطابا أعلن فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة وبحجم على تشتت الصراع العربي الإسرائيلي. الاتفاق بقى لازم نديهم بالجزمة كما قال التعبير الجارح يعني على تشتت الصراع العربي الإسرائيلي. فقد بدأ الجيش الأمريكي وزير الخارجية الأمريكية وقتها جولات مكوكية ليتهيئة أوضاع الحرب الشاملة الجديدة تتناسى مع ظروف جديدة، وكان المقرر أن يعقد مؤتمر دولي يكون مجرد وافها عالمية عامة لمحادثات ثنائية منفصلة بين كل دولة عربية وبين إسرائيل. أما منظمة غزة المعنية أصلا بموضوع السلام تقرر استبعادها لموقفها في حرب الخليج، كانوا في معنية مع صدام على أن يكون البديل عنها وفد من فلسطيني الداخل، من فلسطيني الداخل يبقى إذا منظمة غزة خارج لأن أقوى المين ناس عرفات وخريته أقول على المدير وان مش من فلسطين مين الموجودين داخل ايه فلسطين وليس من المنظمة، وعلى ان يكون ذلك الوفد ايضا جزء من الوفد الاردني في المؤتمر، وتقرر ان تكون العاصمة الاسبانية مدريد المقر الرسمي لعقد المؤتمر لو الوضع يعني، ثم تجرى بعد ذلك المفاوضات في مسارات ثنائية الى الوضع انه ايه المؤتمر المدريد، وحقيقة الامر انه عبارة عن مفاوضات او مسارات ثنائية بين كل طرف عربي على حاجة وبين الطرف اليهودي، يعني ده كان ومعه الوضع الصراح ومعه الوضع مش عارف الأردني راح ومع الوضع الصراح ومع الوضع الصراح ومع الوضع الصراح وهذا. واختيرت مدريد في ذلك الوقت بأشراب لا تخلو من إيحاءات ورموز زمنية ومكانية لا تخلو خطيرة، طبعا دي اتكلمنا احنا في الخطب هنا. وقد تدخل الضعف بين الذل العربي في هذا المؤتمر حيث صال إسحاق شامير هذا القرد صار إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وجام ولو أحد التوراه وآياتها ونكر بالتاريخ ودروسه وشرق وغر باسم الودية وأمجادها وأمالها وألامها في القديم والحديث، وكان هو الزعيم الوحيد من أطراف الصراع الذي حضر بنفسه ولم يرد أحدا عنه، وكان قد أصر على شروط لا تقبل أنصاف الحلول قبل التفاوض بأي شيء، وكأنما أراد أن يذكر بها أن الجلوس على مائدة المفاوضات لا يعني ندية، فقالوا رشكم برحمة أيها العرب ولا إيه؟ مش معايا مدية يعني، لكن أنه نعرف في شروط كذا كذا عجبكم ولا لا؟ وكذا فعل شامير لا يعني مدية أو التكافؤ بين الأطراف، وأراد شامير أن يذل العرب والمسلمين في شخص الفلسطينيين فاشترط هذه الشروط. قال إذا أن لا يسمح بمشاركة أي فلسطيني عضو في المجلس الوطني في المؤتمر. مثل مجرد ذكر منظمة تعد المؤتمر يعني مش حاجة اليهود. يعجبهم ازاي؟ ثلاثة الإشارة لأي اعتزاز بالانتماء للشجاعة الفلسطينية، يعني أن المؤتمر بحكم الملغين. هتقول إذا شجاعة فلسطين وجات فلسطين والكلام ده يبقى المؤتمر اتلغى. الشروط مين؟ شامير. الناس عندهم كرامة لكن عاملين بيها عندهم كرامة. وكان سحب هو عبده منه، وكان يحدث بالفعل ما حذر منه شامير من أقدم أحد أعضاء دولة الفلسطينية وهو صائد الرقاب على وضع الكوفية الفلسطينية المشهورة على رأسه أثناء الاجتماع، فاحتج شامير واحتج وطلب إزالة هذه المخالفة فورا. رأي روح يا ترى وبأي نفسية كانت تجمع فورات سلمية ومع هذا الشخصيات العظمية في تركيبها وتكوينها وتفكيرها واعتقادها وأحلامها. المهم أنهم أن المؤتمر انعقد وكأنه تظاهر تحتفي او يعني مظاهرة تحتفي بأعوان الأمة لم تجد من يتكلم باسمها او يدافع عن كرامتها ومقدساتها. وكان من المفاوضات العجيبة بعد انتهاء المؤتمر ان تختار النصرانية شائل تدرينها حنان عشراوي ولا عشراوي دي الله ينتقم منها لتتكلم باسم القضية الفلسطينية العربية الاسلامية. شفت يعني انت من كده يتكلم لو جواب التلفزيون بقى بتتكلم وواجهها وبتعوي قال انا مش عارف اقول برايك مش مهم يا دكتور اتكلم مش موضوع لك دول ماشي عاد ولا دين ولا خلق ولا امانه ولا اي حاجه اتكلم مش قرار الاجتماع العربي الكامل ولا هذا الموضوع لكن طبعا هيتكلم فيه تكمله العقد اللي بعده. يقول محطه الشركه ليه ايه ها بعض مدريد يحصل ده اتفاقات كثيرة جدا مش قصة بس اتفاقات كثيرة وذلك جميع محادثات المشارات المتعددة في واشنطن بعد الانتهاء من مقر مدينة كيف واشنطن لتكون مقر الاجتماعات ومشارات التفاوض الثنائي ودارت المحادثات على مسارات منفصلة كما متفق عليه أو كما عرفت إسرائيل فقد كانت تخطط الإضاعة الوقت في هذه المفاوضات لتشتيت جهود العرب والاستبدال اليهود طبعا والاستفراد من كل طرف من على حيل لكي تستثمر هذا الوقت لخلقها بتسجيل برامج ومخططات تحتاج الى توصيه وقد ظهرت هذه النية بعد ذلك على خالد الشامير الذي قال كنت اريد المفاوضات في واشنطن ان تمتد 10 سنوات لان طول ما المفاوضات شغاله طول ما المستوطنات ايه شغاله وتجربه الفلسطينيين شغاله والمساله على قدم واشهر كل حاجه في المفاوضات ايه شغاله لهم نظام كده فعجل تمر 10 سنوات حتى تستكمل خطط الاستقامة وحتى لا تبقى أرض فلسطينية يتم التفاوض عليها إذا كنت تفاوض على أي ضفة غربية فالقرض خلصت كلها يهود مثلا نعم نعم ليس يهودا طبعا هم يهود لقد حرص هؤلاء الأعداء على إضاعة الوقت فعلا حتى إن بعض القضايا التي جرت مناقشتها بين الوفد الإسرائيلي والأردني مثلا كان ضرورة التنفيذ والتوصل إلى حل كان من التعاون من أجل مقاومة توالد البعوض في وادي الأردن. طب تصور الكلام ده ولا فاكر ان انا صححت على القناه في الصفحه دي تسمع تاني. حتى ان بعض القضايا التي جرت مناقشتها بين الوفد الاسرائيلي والاردني مثلا كان منها ايه؟ التعاون من اجل مقاومه توالد البعوض الناموس يعني في وادي الاردن. في مفاوضات في واشنطن في القدس عشان مجد الاقصى وكانوا على الناموس والبعوض الاردني. فكان منها ضروره تنسيق والتوصل الى حل. في مشكلة الحمام البارد الطائر الذي يطير من الأراضي الأردنية ليتغذى على الغلال بالصحراء الإسرائيلية ده الحمام بتاعته اللي بيقضي خاطر عايز ايه الموضوع ده هأجد نقاش بجانب وطبعا صعب تنزل هم ايه أطفال واخترقوا أمريكا واخترقوا اليهود وأشياء اليهود وإيه وبطاء يعني بلك ببشالة وشجاعة نادرة اما القضايا الجاده وفي ناس بتصدق شعوب ها شعوب ايه شماعه لكلمه الكعبه الجليد ما راحش اما القضايا الجاده على كل المسارات فكانت تؤجل بس اقول لك خلينا بعد ما نتغدى طبعا ما نتعشى طبعا نخش حبيب خلينا نتكلم عن الحنان فكانت تؤجل باستمرار وكانت وفود اليهود ترد دائما قناعتها بان من اصول التفاوض الصحيح حل المشكلات الصغيره يعني من اصول التفاوض الصحيح حل المشكلات الصغيره اولا ثم التفرغ من المشكلات الكبيره اللي قلتها من رديت كده كان بالك تيجي القدس يقول لك ايه دي مشكله كبيره حلها في الاخر ماشي حلها في الاخر هو في اي مشكله ثانيه في القدس طب ايه المشكله الثانيه يعني نعصر هم عربي طب يروحوا يعملوا هناك القاره الامريكيه تحتاج لمليار يهود وارض عطيه جدا وخام وتستوعب كل واخر من ده واخر تقدم وتكنولوجيا وبعيد عن القتال والكلام ده انما لا هي مساله عقيده عشان عايزين ايه يهز مجد الاسطوانيه بالشفره ويبنهم هم دايما يأجلوا ايه واخد بالك بعد وصول التوالد فيها حل المشكلات الصغيرة أولا ثم التفرغ المشكلات الكبيرة بعد ذلك ومع كل هذا الهوان فقد كان المفاوض العربي والفلسطيني يشعر في نفسه بذلك الهوان بغض النظر عن قضايا التناقش يعبر عن ذلك الدكتور حيدر عبد الشافي بقوله نحن وفد منقسم على نفسه وفي الحقيقة فنحن 14 عضو فلسطينيا وكل عضو فينا وفد مستقل طبعا هم اليهود في شغلتهم يطرح موضوعات يروح ده مستقبل ايه خلي بالك لو انت عايز تنتصر في المفاوضات اول شيء عليك ان تبدو تنفسية من المفاوضين وخلفية المفاوض ده ابن مين ده ناشئ فين ده صعيدي متحرر ولا اصلا متزمت طب كويس تعرف ازاي تتعامل معه وتديله وضعه واخد بالك يقول لك ايوه كده مسألة كرامة واخد بالك يا طارق والتاني لا ده التاني ايه مستعد يبيع اباه وامه بقرشين طب خلاص نجيله بالقرشين والثاني عنده نساء وخده نقطع ما يجيله بالنساء وهكذا هم دايما بيدي راسه وبعدين يطرح قضيه هم يعلمون الخلاف بين ايه وايه؟ بين العضو والعضو، هم هذا العضو هذا العضو، لان فرد واحد يتفقان على كذا وكذا ويختلفان على ايه؟ على كذا. هم يثيرون المواضيع اللي بتعمل الخلاف، اول ما يدخلوها يقول اقعد اقول لا، اه انا مش مشكلة فين؟ يروحوا يتفقوا مع بعض، هم تعالوا لنا بقى بعض، واحد ده نظام اليهود. يتلعبوا مين؟ زي الحجة ما بتتلعب بالكرة. فنفس يقول لك كل عضو فيه كل عضو فينا عضو مستقل، وكل واحد منه يمثل نفسه، ولو اتصالات ولو ميادين، وكان من القدرية مع كل هذا ان تكون نتائج مسارات واشنطن الفاشل. المحطة الشرعة بقى اتفاقات ايه؟ قلت لك في اتفاقات ثنائية موجودة فين؟ في واشنطن بين مدريد وايه؟ واوسلو. طبعا هم لما في الشهر المتحدث الفلسطيني ده في قناة الجزيرة بقى قعدوا الاخوه يجيب لنا هذه التسجيلات نتفرج عليها، قلت له كلمه كلمه ايه؟ كلمه شيندر مثلا، ما هم مختارين بينقوهم على ان هو راجل يعني ايه؟ هو مش لاقي حاجه فيه وايه؟ ويكره الاسلام كراهه ومحاطين مسلمين تحت رجليه وهم بيعذبوا فيهم شغالين مع الاسلاميين. الناس كلامه كانه مناضل وفاشل ونفس عارفين بيعملوا ايه وحاطينه مكاسب ازاي وتكاد ان تقتنع بكلامه. الامه دي ملهاش غير التدمير عشان يطلع الاسلام مره ثانيه. الأكل الشديد يعني. يعني نشوف واحد من فن الدعاء كان يصلح بين عائلتين، قالوا لا يمكن إلا الطلاق، قالوا خلاص مطلق بطريقة كذا وكذا. راح المحل قال يا شيخ تشدد، قال ما تشدد احنا جاوبنا ازاي على كتاب الله والسنة الرسول يا شيخ؟ قال له نطلق على ايه؟ فشكر، قال له على كتاب الله والسنة الرسول لابد. قال له اتفضل اتكلم، فلما اتكلم قال له الشد ده ما ينفعش. قال له يا اخوانا ما هذا هو الدين. قال له شوف يا عم الشيخ الدين بقى ابوسه واحطه على راسي وانا اشيله على جنب. اه والله صح من اخوانا الدعاء المشهير جدا انا ادعى ذكر شنيه يعني. قال لك ابوسه واحطه على راسي واشيله على جنب. فانخرف طبعا وقال له وبعدين يقول لما جاءت الى بيتي لكنت يعني ايه لقلت لابنائي هذا الرجل خرج عن ملة وارتد. قلت له بس كده؟ قال له قلت فينك يا ابا ايمن علي انا يعني اكون موجود عشان اعرف الدين الايه الحكم. قلت له مش حد يقول هو بتعبدك انت لانك انت فرسول. قال لي الام يقول لك اديني ابوسه واحطه على راسي وايه؟ وانا احطه على جنب. لا حول ولا قوه الا بالله. دي الام اللي هتحارب. المحطة الخلاعة اتفاقات أسلو. أسلو دي كلمة شاعرية والمجعلة في اتفاقات أسلو. تبص عمال يتكلم كأنه إيه؟ حاجة لاحظ الضغط بيعلى والسكر بيعلى بيتمنى المتعة إيه الحمد لله. المحطة الخلاعة اتفاقات أسلو بعد فشل محادثات المسارات المتعددة في واشنطن تعرف زي ما قلت لك ماشي حصلش فهو واحد يرجع من ده وتحصيلك يعني مش حاجة بتغير طبعا. ان منظمة التحرير من خلال محطات واشنطن ظهر انها مستعدة نفسيا وعملية لإعطاء كل شيء مقابل اعتراف به وانها سوف توحد باي تعاون من شأنه الا ينقل وصاية على القضية الفلسطينية من يد المنظمة الى ايدي ايه الى ايدي حماس. تخيل كل صراع السلطة الفلسطينية عشان ايه حماس ما تحطش مكادة من تحت اقدامه هذا المشهد. ثلاثة حرص كل أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات في إسرائيل وغيرها على إظهار وإبراز أن هناك قوة إسلامية عارمة يمكن أن تكتشف أكثر من إيه؟ وخذلك دي مستجدات يعني أن تكتشف أكثر من ساحة عربية ومن يعني دائما التهديد في المؤتمرات أن الإسلام حيصحى المسلمين راجعين وقلنا ولا المسلمين راجعين وفعلا خليني اسجل لك المسلمين وفعلا خليني ابعدل لك المسلمين. شوف بيعيش ازاي؟ اه. ومن ضمنها فلسطين في ظل التشرد والمعتش العربي وان تلك الموجه الاسلاميه يمكن لها ان تخرج الى واجهه الاحداث ليرى اليهود انفسهم وجها لوجه امام مبارز جديده لم يتعودوا على امام مبارز جديد لم يتعودوا على منازلته. وقد عبر عن هذا التخوف احد الوزراء في حكومة ربيع عندما قال ان الحركة الاسلامية ستتصاعد وستؤدي باذن الله رغم انفه باذن الله وستؤدي الى قوة التيار الديني في اسرائيل نفسها. واستطيع ان اقول ان المتشددين الاسلاميين المتشددين اليهود سيلتقون في ساحة المواجهة هنا على ارض فلسطين وعندها سيخرج الامر من ايدينا تماما. ده كلام مين؟ ها؟ كلام اليهود. انت عارف تخطيط الشعارتين يقول الشعارات بتزمر كده وتعمل كده؟ الشيطان. هذه مجال الشياطين. خلي بالك. لو في طول الشارع ما بيعملوش الكلاكشات دي هيبقى يقول له يلا اشتغل اشتغل اشتغل. واكثر الناس تعرف الشيطان ناكبهم. فاقول لك اقرا الامر من ايدينا كانهم طبعا الصراع ده انت عارف قصه الصراع التي حكاها النبي عليه الصلاه والسلام من المسلمين واليهود. وكان رابين يرى لأجل ذلك أنه لم يلعب الاعتراف بالمنظمة بعد اعترافها بإيه؟ بإسرائيل وبحقها في حياة أمينة ضمن حدود معترف بها. وكان في ذلك مخالفا اللي هو رابين يعني لشلفيه شامير. وقد شوغ وجهة نظري بقوله إن المنظمة إذا وضعت بصمتها على ورقة الإسلام فإن الفقيه قد أن يجاهد على أصحاب الشأن. خلي بالك وبدأ الفلسطينيون عبر قنوات الاتصال الشبيه في التفاوض مع الاسرائيليين بإبرام اتفاق منفرد. وأثمر وزير الاتصالات في الوصول إلى اتفاق مبدئي أطلق عليه 10 مديح من يسموها غزة وأريحة أولا. وأثمر هذه دي كده اللي يقول عليه خلاص هنا بأي شكل الشيخ عبد الله رحمه الله شرح الكلام ده تفصيلا فعلا دي أرض منهم ملعونة رزق عليهم كبير جدا وفي نصوص إنها أرض منهم ملعونة. واخد بالك؟ واثمرت هذه الاتصالات للوصول الى اتفاق مبدئي يعني كان بيديلهم اتصالات على الجبال مبدئي اطلق عليه غزه وريحه اولا الاولا في لعب بعد كده في حاجه. وكان الفوضون قد اتفقوا في اوسلو على ان لا يكرروا الخطا الذي حدث في واشنطن من الارض الفلسطيني وهو المطالبه بالبدء بالموضوعات الصعبه الرئيسيه مثل حق تقليل المصريين والمستوطنات ومستقبل القدس. واختاروا ان يكون البدء بامور عمليه بامور عمليه تفرض التنفيذ. طبعا تحطينا القدس مش هنوصل لحاجة مستوطنات هنعمل مش هنوصل لحاجة خلينا في الامور اللي ممكن نوصل زمن. وقع الاستخدام اليهود وقع الاختراع على غزة وقريحة اولا يعني اولا يعموا فيه سنين وشريكا فشعر 200 سنة اللي هم ان غزة وقريحة ايه اولا بمعنى تنفيذ الاصطناع من حكم هاتين منطقتين حكما ذاتيا. وكانت هذه مبادرة اسرائيلية صرفة صادفت عون لدى القيادة الفلسطينية وقد تم التوصل اليها بينهما دون الشراكة من أي طرف ثالث. يعني التفاوض كان مباشرا بين من ومن؟ ها؟ ها؟ بين اليهود وإيه؟ ومنظمة التحرير. وقد أراد الإسرائيليون هذه مبادرة إسرائيلية صرفة مبادرة إسرائيلية صرفة صادفت هوا لدى القرية الفلسطينية وقد تم التواصل إليها بينهما دون الشراكة ذلك من إيه العصافير اللي اكتسبتها بقى إسرائيل؟ أول حاجة التخلص من قطاع غزة المزدحم والمنشق والمليء بأسباب التوتر الأمني والعيلة الاقتصادية والكثافة السكانية العربية. وأنت عارف منظمة حماس كانت أصلا فين؟ غزة ولا لا؟ اثنين استرضاء القيادة الفلسطينية المطلع الى زعامة وهمية على دولة غير واقعية لن تفيد الشعب الفلسطيني ولن تضر الشعب الاسرائيلي. ثلاثة ايهام العالم بعدالة الصفقة الدولية في اخر فصول قضية الفلسطينية. اربعة عزل القوى العربية غير الراغبة في السلام ان وجدت باعطاء البرهان على ان اصحاب القضية قد القوا البندقية. هذه منظمة ايه؟ ايوه دي جواهم عندنا هم سبحانا من سوا سوا وغزه واريحه وكذا. كان تحتها الكلام الاسلامي المتصاعد في غزه على يد الشرطه الفلسطينيه بعد ان عجز الشرطه الاسرائيليه عن القضاء عليه. وبعد خمس جولات من المباحثات في اوسلو تم التوصل في 93 الى ما يسمى اقتراب اتفاق ايه؟ اعلان المبادئ عليهم مصطلحات. اتفاق اعلان المبادئ المتعلق بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا في غزه وريحة. وكان بيريش متحمسا لاسراع لابرام ذلك الاتفاق التي فتحت عنه قريحته فقد كان يراه فرصه تاريخيه لتعوض في مثل ذلك الظرف الذي كان يقتضي الاعتراف بالعدو. الذي لم يعد عدوا لمنظمة التحرير يعني، لأن الذين هو كابوس لا يمكن تصوره اللي هو مين؟ حماس. ولذلك قال إن البديل الوحيد لمنظمة التحرير إذا تجاوزنا هو حماس، وحماس لن تعترف أبدا بإمكانية السلام معنا. ده كلام دليل. وما كان الاتفاق أسلو أن يخرج إلى الوجود إلا بعد أن إيه؟ إلا بعد أن تم تأجيل كل القضايا الأساسية وهي القدس، الحدود، المستوطنات. وبرغم أن الاتفاق أسوأ مما كان ينتظر المتشائمون، حيث أنه لا يحقق الحد الأدنى من الثورة الفلسطينية، إلا أن الشعبات كانوا حبا نطلق عليه إيه؟ سلام الشبعان. وبذلك هم دائما كده الصلاحات إيه؟ زي أمجاد عرب أمجاد. سلام الشبعان. وفي مقابل قبول الاتفاق على مضض من بعض العرب بسبب إزحافه للفلسطينيين في أرضهم، فإن الإسرائيليين عمهم الفرح به، حتى إن أحد الوزراء الإسرائيليين هو الشموس الشهيد علق عليه قائلا إن إسرائيل اليوم خلقت من جديد، فمنذ إنشائها لم تكن الدولة شرعية في المنطقة التي قالت فيها، واليوم 13 سبتمبر 93 اكتسبت إسرائيل شرعية الاعتراف بها، هذا على مستوى العارفين بالأمور من إسرائيل. أما قطاع الشعب التي شاءها أن ترى عرفات داخل أرض الميعاد مرة أخرى فقد هالهم هذا التغيير، ولكن رابين طمأنهم مهدأ من رعيهم وخاطرهم، ولما يجد مداد الاتفاق قائلا أنه لن يكون هناك انشعاب إسرائيلي ولكن إعادة انتشار. والسلطة للفلسطينيين سوف تكون تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية، وحتى الأرض ليس هناك اتفاق بشأنها ولكن بشأن البشر الذين يسكنون عليها. شوف نظام اليهود. أما الأموال التي ستأتي لتلك السلطة الفلسطينية فلن تصل إلى أيديها مباشرة، بل ستمر عبر قنوات دولية تضمن سلامة مصارفها، بحيث لا تنفق في سلاح ولا كلام منه. ثم بدأ تنفيذ بعض بنود الاتفاق، واستقيمت أعداد من المقاتلين الفلسطينيين السابقين الذين كانوا قد تفرقوا بعدة في عدد من البلدان العربية لتتشكل منهم كتائب شرطة. يا شتير يا رب، تخيل مجاهدين كانوا بيقتلوا اليهود حيبوا شرطة عشان يقتلوا مين؟ المسلمين. كتائب شرطة، ده الحاصل، كتائب شرطة لمكافحة الشغب أو بالأحرى مكافحة الشعب. إذا أراد أن ينتصر مرة أخرى ومع كل هذا التنازل، فإن الطرف اليهودي كان يتعامل مع الطرف الفلسطيني بالازدراء كله والمكر الخداعي كله، وكعادة اليهودي في التملص من العهود، فإنهم لم يصبروا على اتفاق أوسلو رغم حيثه وجوله، وعادوا إلى التمثيلية المكرورة وهي التعدد الثامن إيه؟ النصر. تلك التمثيلية التي درجوا على اللجوء إليها كلما أرادوا التحريف أو التغيير، فيقولون النصر هكذا ولكننا نفهم منه كذا وأن تفهمون منه كذا، وبهذا في كل مرة يتخلصون من أي التزام ويتبرؤون من كل مسؤولية. لقد قال رجيم قبل مشرعه عليه عهد الله، قال إنني اكتشفت أن هناك قراءتين لاتفاق أوسلو. هو شوف اليهود، قراءة فلسطينية وقراءة إسرائيلية، ونحن أمام تفسيرات، وطبعا بيحطوا أصلا الصيغ الخشب بإيه تحتمل تفسيرات، ونحن أمام تفسيرات مختلفة لقضية كنت أظنها واضحة في الاتفاق. وقال إن فجوة الاتفاق بيننا وبين عرفات إيه؟ واسعة. إن فجوة الاتفاق بيننا وبين عرفات واسعة. طيب، حتى عرفات كمال العلماني بمثل هذه التصريحات وفي ظل تلك المواقف التي توجهها الرغبة في التلاعب تجد فصول العملية الشامية، فما كان يفهم شامين من قواعد اللعبة يمكن أن يختلف غدا عما فهمه إبليس، وما كان مسلما به عند رابين يمكن ان ينقلب على اعقاب في مفهوم نتنياهو، وما تعهدت عليه حكومه الليكو لليوم ليس ملزمه لحكومه عمل غدا، وهكذا تتوالى الفصول في عمليه السلام المهزول نقضا للوعود ونفسا للايه؟ للعهود. وبهذا تم التوسع في بناء المستوطنات، وبهذا تقرر الانسان من امر مصير القدس قبل ان ياتي موعد التفاوض بشانها، وبهذا يجب ان العمل لنقل الثمار الامريكيه اليها ليمثل هذا أرضية دولية لاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة أبدية إسرائيل. والظاهر أن أوان الفصل الأخير من فصول عمل السلام قد أذن بدخول حيث نعاه عرفات إلى العالم في تصريح له في الزيارات الأخيرة إلى فرنسا، إذا كان في يوليو 27 لأن المقالة ليش قديمة، قال في إن نتنياهو قد اتخذ قرارا وسوف ينفذه وهو إعادة احتلال غزة وإيه وأريحة. فهل سيبدأ بغزة وأريحة أولا؟ الكلام ده مين بيقوله بقى كده؟ ها؟ ده تصريح قول عرفات. إنما حقيقة الأمر إن هم ما كانوش أصلا سابوا غزة وإيه؟ وأريحة، ده مجرد لأن عاملين طرق إلى جيوش شعب فلسطينيين ودماء بعض الفلسطينيين وبينهم الطريق إيه؟ الشرطة الإسرائيلية راحة جاية والنقاط تبقى دي إيه؟ بحكم جت إيه وبتاع إيه؟ تقول نقول للقيادة العربية التي وضعت نفسها في درجة القضية الإسلامية ليتكم قرأتم وفهمتم من كتاب الله وصفين وخاصتين من اليهود ولن يتخلوا عنهما. الأولى إنهم لا عهد لهم مع أحد أو كلما عهدوا عهدا ما بدأوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، والثانية أنهم لا أمل لهم كلما أخذنا على الحرب أطفاءها الله وأشعانه في الأرض فساد. إذن فقطار السلام هل يركبه اليهود؟ لا لا يركبه إلا الوصول على المحطات إلى إيه؟ إلى ميدان الحرب بجهاز الأسلحة على المسلمين. وهذا أمر واضح لمن راقب أحوال القوم القديم والحديث، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هذه يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. اللهم كف عنا بأسهم في الحرب ومكرهم في السلام. دية المقالة الطويلة التي أردت إن أنا أبينها لكم مسألة صراع 25 سنة إيه؟ ما شاء 50 سنة أو يعني 50 سنة مضت على الصراع بيننا وبين اليهود، بس كانت الرايات إيه؟ علمانية، كانت الرايات علمانية. لما شاء الله لما نيجي نتكلم بقى عن المقاومة الفلسطينية، لأننا في أيضا مقالتين عن المقاومة الفلسطينية، مقالتين عن المقاومة الفلسطينية خلال 50 سنة. انا يعني شايف ان الكلام ده حاجه تفصيل يعني فيه غير اولى منه بالنسبه لمقام السلاح حصل ايه بالضبط، انما فيها اشرار لو اردت فيها بعد ان شاء الله اشرار تحفظها من اول ما 48 حتى الان المقاومه مرت بايه وحصل ايه والجهاد تم وكم شهيد وكم جريح وكم وحماس حصل لهم قد ايه ومات منهم قد ايه. تعرف ان 130 جريح مات 100,000 جريح و116 ألف أسير، هل صار هذا؟ صار و1500 وشوية شهيد لفترة معينة يعني. دي تفاصيل بقى للمقاومة الفلسطينية إن شاء الله ربنا يسر بس الحال. الآن نأخذ هذه المقالة الحرب بوسائل السلام. ده يعني شذرات من السلام بين مصر والعدو الصهيوني. دي مقالة سهلة بس فيها إيه؟ معلومات. اسمع، هناك حقيقة يجب أن نعيها تماما هي أن الحرب لا تقتصر فقط على صدام الجيوش في ساحات المعارك ولكنها تمتد إلى مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة. وإذا كان اسمه مش عارف كلا زفتر ده ولا جفتر ده اسمه كلا وزفتر العسكري الألماني الشهير قال الحرب هي السياسة بوسائل أخرى، فإنه يمكننا القول أيضا بأن السياسة هي الحرب، السياسة هي الحرب أيضا بوسائل السلم. لذا فإن العلاقات بين الدول حتى تلك التي تنتمي إلى معسكر واحد لا تعرف انتفاء الصراع بينها ويطلق على جهاز الحالة الصراع التعاوني. معلش إيه دعك من العبارة الأولى دي. في العالم المعاصر الآن تبدو وسائل السلم في الصراع أشد فتكا وخطرا، وتكفي الإشارة فقط إلى ما حدث من انهيار في برصات آسيا وأشواقها. أنت تعرف النمور، قصة النمور الآسيوي، حتى يبدو هذا الانهيار من ناحية نتائجه أشد خطرا من الحرب. وفي العلاقة بين مصر وإسرائيل عقب توقيع اتفاقية السلام بين البلدين لم تنتهي، هل انتهت حرب بين إسرائيل؟ ده كلام الناس، فستنتهي حقائق ما انتهتش الحرب ولا حاجة. لم تنتهي حالة الحرب والصراع لكنها اتخذت أشكال أخرى في مجالات الاقتصاد والثقافة والأخلاق والاجتماع. خلي بالك في الواقع فإن أوهام السلام في بداياته قد أحاطت بعقول صناع القرار في مصر، فجعلتهم يراهنون على ان تكون لدى ساسة اليهود مثل ما لديهم من رغبة في السلام متناسين طلاع خاصة اليهود. اذا كان مصيبة فضيحة او المشكلات شرح القضية دي متصور ان اليهود ممكن يفرحوا بالكلام ده وايه يبقى اهل السلام يعني وان جانا حول السلام فاجنع لها وكفر كده يعني مش جاي انصعب العربية ونسعى فيه مبسوطين قوي يعني كأن عزيز انك حلول لي ان كفر بيه القرآن وبتاع وكان الشيء مصور اسماعيل لما راح مع الصلاه يقول لك ايه سلام سلام سلام سلام. ففين الكلام ده والناس تضغط ان ممكن يكون في سلام وكلام متناسين الطبيعه الخاصه اليهود التي ابانها القران الكريم في غير موضع. لكن الواقع الحي والخبره اليوميه العمليه المستمره على مدى 18 عاما في التعامل مع اليهود ردت هؤلاء الشاشة إلى جادة الحق فاستيقظوا من غفوتهم ويمموا وزوام شطر إخواني في العالم العربي والإسلامي لبناء علاقات اقتصادية وسياسية حقيقية معهم. أول شيء زيف السلام مع اليهود. إيش بقى؟ ذكرت الإحصائية الرسمية أنه بعد مرور ما يقرب من 20 سنة على توقيع معسكر السلام المصرية الإسرائيلية كان بديبت بلغت احتجاجات الرسمية لإسرائيل ضد مصر ما يقرب من 3750 احتجاج مقابل 1940 احتجاج احتجاج مصري. يبقى الفضل ده مفيش تطبيع قوي يعني لو في هجوم على الاسلام هم الطرفين لكن ايه برضو المسلمين لسه عايشين وبرضو خلي بالك ايه ابتدى الشاشه نفسهم يفهموا ان المساله ايه ما ان اليهود ما فطرش سلام ولا دير سلام اليهود ما لهم الا ايه ما قد عقد العزم عليه ده الشراع دحين. طيب كان احتجاج اسرائيل 4250 كان احتجاج مصري 2060 هو رقم غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسيه العالميه وتؤكد ارقام الاحتجاجات المتبادله بين البلدين ان السلام بينهما هو سلام الحرب والصراع. فاذا عدنا الى تفاصيل ملف هذه العلاقه تاكد لدينا زيف السلام مع الصهاينه. وفي المجال الاقتصادي تشير التقديرات الى ان حجم الاستثمار اليهودي في مصر بلغ 13 مليون دولار. كان حصل بشكل اساسي في مجال الزراعه البترول والنفيس. المجال الزراعه يدفع الكيان الصهيوني 10 مليون دولار لتمويل نفقات عمل خبرائه الزراعيين من منطقه النوبليه ووادي النطرون وشيناء. طبعا عارف الزراعيين عملوا ايه فين؟ في الزراعه. وادي النطرون وشيناء والاسكندريه وذلك تحت مسمى استغلال الاراضي المصريه. حقول تجارب لاصناف البذور الاسرائيليه مش حقول تجارب ده خطه يوريها الجديده. ويدفع هذا الكيان ايضا 20 مليون دولار بدايه من عام 85 لدعوه تدريب الخبراء المصريين في اسرائيل. وتشير تقديراته ان عدد الخريجين المصريين الذين درسوا في اسرائيل بدءا من عام 24 بلغوا كام؟ 1700 متدرب. عدد الخريجين المصريين اللي درسوا في اسرائيل بدءا من عام 24 بلغوا كم واحد؟ 1700 متدرب. ويستثمر الكيان الصهيوني في مجال توريد الكاكاو في مصر ما يقدر ب 20 مليون دولار ضمن ال 25 مليون دولار وهي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 96. خلي بالك. وبالعوده الى الممارسه العمليه في هذا المجال تبين ان اسرائيل تقوم باغراق الاسواق المصريه بشرع منتهيه الصلاحيه وملوثة بالإشعاعات. وإذا فإن وزير التجارة والتمويل المصري أصدر قرن بضرورة الفحص الدقيق والشامل لكل السلع الإسرائيلية. يعني الأمر بيتبين للجميع ولكن المسألة إيه؟ وخرجت من اليد. لكل السلع الإسرائيلية موجودة من الأسواق وأثبت الفحص مبدأ أن 50% من السلع الإسرائيلية بالسوق المصرية مهردة وأغلبها موجودة في المناطق الشعبية. وحدث حالات تشمم نتيجة لتناول هذه السلع وتنجد إسرائيل مواد مشعة للأدوية التي تصدرها إلى مصر عشان ما تاخدش لها مستورد ثمن بحيث تقضي على الذين يستخدمونها بعد سنوات قليلة لأنها ليست سريعة المفعول. وتؤكد آراء الخبراء أن التعاون مع اليهود في مجال إنتاج الزراعة والفني والهندسة الوراثية له آثار سلبية واضحة فيما يتعلق بنوعية المنتجات وقيمات الغذائية وكذلك على النواحي الصحية. بالإضافة إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان ونقل الفيروسات والطفيليات إلى النباتات الأخرى واضح ولا لا؟ وتعد الشلع اليهودية شلعا منافشة للمنتجات الوطنية، وما يؤثر على قدراتها التنافسية لشراء منتجات صهيونية. وما ذكر عن وجود 50 مليون دولار فائض في الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر لا يعود الى ان مصر تصدر لاسرائيل اكثر من استيرادها منها، وانما ارجع ذلك الى ان البترول المصري يمثل 90% من قيمة الصادرات المصرية لكيان الصهيوني. تضيح دي ولا لا؟ شو بيجيبولنا احنا نديهم ايه؟ وفي مجال البترول رصدت شركة مرحاض 500 مليون دولار للاستثمار في مصر، وتبني اسرائيل امالا كبيرة على مشروع الغاز المصري وتوصيله اليه، لان اسرائيل سيوفر لها 200 مليون دولار سنويا. وفي مجال الكمبيوتر تستثمر 10 مليون دولار حيث توجد عماله مصريه رخيصه يصل اجر العامل الاسرائيلي 10 اضعاف اجر العامل المصري. وبتصريح لوزير الطاقه المصري حمد الجنبي قال بان الغاز الطبيعي لن يمد الى اسرائيل، وانه سمع المشروع من الصحف، لان تصدير الى اسرائيل لا يمثل سوى نسبه الى غير الصليب. وفي مجال برامج الاطفال نجد برنامج الباور رينجرز الذي كان يعطي في المصري شهر رمضان عقب الافطار العام الماضي، ده كان سنه 98، كان ده كان سنه 97 نفس الكلام ده، كان يعرض ايه في التلفزيون المصري في حي تخصيص اليهود في شهر رمضان عقب الافطار العام الماضي. وهو برنامج تملكه شركة حايم صابان اليهودي المصري الأصل، وهو استثمر في هذا المجال 70 مليون دولار، وقد توقف هذا العام سنة 92 بفضل الله يعني، ولم نعد نرى انتشار وباء الإعلانات الباور رينجرز التي طالما طالت كل شيء بدءا من الأحذية والحقائب حتى الملابس. في مجال النسيج ترفض إسرائيل مئات الملايين من الدولارات لضرب الصناعة المصرية العتيقة في أسواق الداخل والخارج. وشركة كفرون هي أشهر الشركات التي كانت تعمل من الباطن في مجال صناعة منسوجات، وكان يعمل بها الجاسوس التركي الإسرائيلي عزام متعب ولا متعب؟ متعب عزام أي عين الله، والجاسوس المصري عماد الدين إسماعيل. وفي مجال عماد الدين هذا، وفي مجال المعلومات تستثمر شركة ماج الصهيونية في مصر مبلغ مليون دولار، حيث كانت تعمل في جمع المعلومات الصبية عن الشركات المصرية وتقوم ببيعها، وهذا النشاط يمثل الدرجة الأولى من درجات سلم التجسس الصناعي المعلن. وفي مجال الأدوية تم اكتشاف شركة يهودية تعمل تحت غطاء هولندي تمتلك شركة للخامات الدوائية بمنطقة إنشاط الحساسة لمبلغ 10 مليون دولار، أما التجارة اليهودية المهربة وغير الشرعية إلى مصر فتبلغ 40 مليون دولار. الشركة ديت كانت تابعة للشركة التي أعملوا فيها، وأعرف ادعت إزاي واتخذت فيها ملايين الجنيهات رشوة إزاي من المجرمين القائمين على الشركة. وفي ظل عملية السلام سافر كثير من الشباب المصري لإسرائيل البلد، وتشير التقديرات الى انهم بلغوا 15,000 في العام. 15,000 شاب مصري هيروحوا فين؟ لإسرائيل في سنة واحدة. وكان يتم تجنيد كثير من هؤلاء من قبل الموساد كيف الخراب، وما ادى الى مطالبة لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري بوضع ضوابط على سفر المصريين للعمل في اسرائيل. وده كلام صح يعني، شوف اعدلوا ولا يجمنكم شرعان قوم على الا تعدلوا. شوف النتيجه وهي التوصيه الاولى من نوعيه في هذا المجال، واعيد شرط الاذن الامني لمن يريد السفر الى هناك، وتشير التقديرات الى ان الذين سافروا لاسرائيل من المصريين عام 97 يعني السنه اللي بعدها لم يزل عن 13 واحد. يبقى ده كان إيجابية ولا لا بالنسبة للخراب اللي حصل سنة 96؟ طيب، وبعد الحكم على الجاسوس الإسرائيلي عزام بالسجن لمدة سنة، بدأت الشرطة الصهيونية في القبض العشوائي على المصريين هناك. مفيش تطبيع ولا حاجة، هم عايزين تطبيع، ما تطبيع مين؟ تخيل إلا لما عزام اتقبض عليه نعمله إيه؟ يمسك أي مصري هناك لكي تبادل بهم الجاسوس. لكن عندي مثلا 2000 اسير مصري ومش اسير ولا حاجه، واشتهر طبعا ربنا صورت يهود عليه يبادلوه يقول لك عايزين هاتوا عزام وكل 2001 الفين دول اصلا مفيش اصلا انتصرتوهم من ايه؟ من نظام اليهود بقى لا عهد لهم ولا مله ولا امان ولا ميثاق لكي تبادل بهم الجاسوس وكانت هذه فكره ايرين شاون وزير البنيه التحتيه الصهيوني وبلغت وقاحه السفير الصهيوني في مصر اللي هو شيخ في ميزرائيل او ميزائيل الى نقد الصحافه المصريه ومهاجمتها في لقائه بجمعية المرسلين الاجانب لانها على حد زعمه تسيء العلاقه بين البلدين رغم انه لا يجوز لاحد ان يتدخل في عمليه الصحافه باعتبارها خطه حره كما اعترض على هيئه المساحه المصريه لانها رفعت عنوان السفاره الصهيونيه والمركز الاكاديمي الصهيوني من خريطه السياحه المصريه ويمثل ملف الاسرى المصريين ده كان مش في الجرائد طبعا احد ملفات التي تكشف عن وجه الصهيوني القبيح وقد كشف عن هذا الملف الصهيوني او كشف عنه إريك ليرو نائب رافائيل إيتان رئيس أركان الصهيون السابق الذي كان يقول الكتيبة رقم 90 حيث أثرها بقتل 49 مصرية من العسكريين و300 من عمال أحد الشركات البترولية وتشير المعلومات إلى أن المقابر الجماعية للأسرى المصريين تبلغ 15 مقبرة منها مقبرة وادي ميدان الجماعية ووادي العريش الجوية وكان اليهود يبيعون اعضاء الاسرى المصريين قطع غيار كما كان الطلب ذات الطب الاسرائيليه يستخدمون اجسادهم في مختبرات التجارب يحصلوا اي فيروس اي حاجه شو يحصل له ايه شو بيعملونا ازاي واخر النقاط المتوتره في العلاقات بينهم ومحاوله ارسال الشرير المصري محمد الشيمي عن طريق فضيحه اخلاقيه وقد عاد ساحل مصر ولم يرجع بعده الى هناك وقبل ذلك تعرض سيارته للتفتيش خلافا للتقارير الدبلوماسيه كما هاجم السفاره المصريه في تل ابيب متطرفون يهود حيث فتشوا طروبا بها وبلغت وقاحه نتنياهو اعتبار ما حدث مجرد مداعبات بها صدم على السفير نتنياهو بمداعبات السفير وهنا رد عليه الرئيس المصري وقال ان ذلك استفزاز لكبرياء مصر وقد يؤدي الى عواقب وخيمه هذه بعض الشذرات من ملف السلام مع العضو الصهيوني يعني حتى مع مصر لا يمكن يكون فيه ايه سلام وهو ملف مدخن بالعداء والكراهية والتخليف انه سلام الحرب والرجع كما يشير نتنياهو وكان لابد من مصر ان تستيقظ على ان اليهود لا عهد لهم ولا ايه ولا ذمة وتراجع سياستها داخليا وخارجيا طيب رفضت مصر عدم الذهاب الى مؤتمر الدوحة الاقتصادي وده من الايجابيات ده ايجابيات فعلا لازم اللوحه تقول له اللي عليه الكلام مسجل له الناس دول مش اي مصلحه ده حصل حقيقه يعني رفضت مصر عن الذهاب الى مؤتمر الايه؟ الدوحه الاقتصادي رغم سيادتها الامريكيه وكانت حجتها انه لا يمكن التقدم في مجال التعاون الاقتصادي الاقليمي بينما عمليه السلام تنتكس ويتلاعب بها اليهود طبعا ده عامل السوق الشرق الاوسطي ايه؟ طالما ان مصر اتخلعت إذا لم تقول ده شغله فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى ده حاجة إيجابية يعني وطبعا الرئاسة المصرية قالوا إن لابد لا غنى عن السوق العربية يعني معناها اليهود إيه يخرجوا بره المشهد دي إيجابيات بس طبعا بعد ما إسرائيل اتسع بعد خراب ملطة إنما لو رجع الشاشة إلى المسلمين وإلى العلماء المخلصين يعرفوا منهم طبيعة اليهود وخبر القرآن عن اليهود إنما ماذا تقول يعني ماذا تقول العلماء المخلصون مبعدون ومكروهون فلا حول ولا قوة الا بالله لنا الله عز وجل وكان حصلته انه لا يمكن التقدم في مجال التعاون الاقتصادي الاقليمي بينما عليك سلام تنتكس ويتلاعب بها اليهود ومع ذلك ومكافحه المجرمين المعتدين ويعد عالم جاب مصر الى مؤتمر الدوحه اعلانا للانتهاء من نهايه اطروحه الشرق الاوسطيه هل طرحات شيمون بريش كإطار اقتصادي تكون إسرائيل فيه مركز التفاعلات الاقتصادية في العالم العربي وعلى المستوى العربي سياسيا بدأت مصر تراجع سياستها تجاه السودان ودي إيجابية إيجابية عظيمة جدا كمان واستقبل الرئيس المصري الزبير صالح النائب الرئيس السوداني قبل ما افترض في حادثة سقوط طائرة مروحية رحمه الله وبدأت تنشيط العلاقات ثانية بين البلدين في مجالات الملاحة النهرية وإعادة ممتلكات مصرنا في السودان واستقبلت مصر متمرد جون جارانج لتفهمه أن مصر لا يمكنها أن تقبل تهديد وحدة السودان بإيجابيات ولا لا بعد ما فهموا أن القصة كان يجب ده من زمان ورفضت مصر قرار العقوبات الامريكي على السودان بعد ما كانت مصر بتقول السودان دولة ايه ايجابية ويجب ويجب ويجب انما طبعا طيب كما اعلنت رفضها لدولة البرايت الاخيرة في افريقيا هذه الدولة استقبلت فيها المعارضة السودانية واعلنت البرايت واعلنت العزم على اسقاط نظام الخطوب وقالت مصر ان السودان ليست قاعدة للارهاب وانه لا يشكل خطرا على جيرانه وهناك اعداد للزيارة في سن مصر وتسعى مصر بحيث مصالحة داخلية بين المعارضة السودانية والنظام واصبح السودان الان في مصر سفير وسادة مصر السودان بعد قطيعة دامة عمل ورفضت مصر توجيه ضبع شيء العراق كما تسعى رفض المعاناة عن شعبه ويحرص على وحدة الاعتبار في التحليل النهائي جزءا من تحقيق التوازن شرقي العالم العربي وعلى مستوى التعاون الاقتصادي العربي تدعو مصر الى اعتبار السوق العربية المشتركة خيارا استراتيجيا لا يمكن التفريط فيه وسيبدأ العمل في مناطق التجارة الحرة هذا العام وهو ما يعني رفض مصر مشاريع بديلة للنظام العربي كما نتاج مصر شرقا مجموعة 15 لمحاولة تخفيف قيود علاقتها بأمريكا اللي هو لما الذهاب الشريم وما إلى ذلك طبعا نحن في موقف لا نحصل عليه من جميع النواحي ودي عقوبة ربانية المشاريع الصومية تجاه منطقة لا تستبعد الحرب حتى مع العرب الذين دخلوا معه في اتفاقية شراكة استراتيجية مثل الأردن ويزال إسرائيل ترى مصر عدوها الرئيسي حتى الآن كما لا زال الجيش المصري يرى إسرائيل عدوا إيه؟ لا وفي الواقع فإن اليهود هم الابتلاء التي اضطروا به الأمة الإسلامية لذا فإن تدافع معها لا محيص عنه وفقا لما نطلق عليه الأمم المتدافعة في مقابل الأمم المتحدة وصراعنا نحن المسلمين مع اليهود هو صراع وجود لا صراع حدود هو صراع عقدي ديني وفي السنة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إن الغرب قتل لأنه من شجر اليهود والصهاينة كلما بنوا مستوطنة أحاطوها بالغرب قد اللي هو الدين الشوكي ها؟ هو كاتب هنا كده الدين الشوكي على كل حال هذا الشجر اليهود عارفينه هو من شجر اليهود هو حول ايه كل مستوطن يحط حولها ايه حاجة عجيبة جدا عشان تعرف اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وحيث ان المعركة مع اليهود هي معركة عقدية دينية فعلى مصر ان تستكمل حلقة الاستعداد للمواجهة القادمة وتصلح ما بينها وبين الحركة الإسلامية وتخفف القيود عن حركتهم ولا تسمع بوساوس اليهود فاليهود يرون ان عدوهم الاساسي هو الحركة الإسلامية إذا فانهم يغرون النظام الضام حتى يستفيدوا هم وبعد كشف خفاء الهود السجون القبيح فإن الخطوة القادمة تفرض المصالحة مع الحركة الإسلامية حتى يمكن الاستعداد للمواجهة الحتمية مع اليهود التي لا تملك لها أي دفع أو لا نملك لها دفع. تعرف طبعا آخر حاجة في المؤتمرات الصحفية كانت بالأمس مش كده؟ كانت منه مين؟ ها؟ باراك والزعيم؟ هل اتفقوا عليه؟ لم يتفقوا الا على محاربة الارهاب ومحاربة المسلمين تصور؟ ده شيء يجب كما نقول يعني اتفقوا على كل شيء باراك هيتفق مع عرفات على الدولة الفلسطينية هيتفق مع القدس يدين القدس هيتفق مع ايه بالضبط؟ لا في مستوطنات اتفقوا على كل شيء الا ايه؟ ايه الارهاب بقى؟ الإسلام وحرج هذه القضية ولذلك لما لو وجدنا وقتا إن شاء الله في مسألة 50 سنة من مقاومة فلسطينية لأن الإنسان يرى العجب فلا حول ولا قوة إلا بالله دائما أذكر طوبى للغرباء لا تيأس ولا أي حاجة اوعى تيأس إن أمريكا مسيطرة على العالم ده هناك داخل أمريكا انهاك شديد جدا على مستوى الآلة وعلى مستوى الناس وعلى مستوى الاقتصاد وعلى اياك ان تغتر واشتكي ان امريكا امتلكت الارض امريكا كانت في امريكا وهي نفس الاعتقاد البروتستانتي ومع اليهود ومع ذلك في سنة 73 في نصر محدود أو نصر جزئي عشان كان فيه إيه؟ إسلام جزئي أو يعني نصر لله ولو نصر محدود. فجاء النصر بحسب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصر إن الله قوي عزيز. الذي يعنيك أن تموت على الإسلام هو ده المهم، هو ده اللي يعنيك. طوبى للغرباء، استمسك بالدين حتى تلقى ربك. انت ليه ما تفكر كده يعني غير الجنة؟ هل هم بشيء غير الجنة؟ انت عايز حكم الاسلام زي حكم عمر بن الخطاب يعني؟ هتلاقي فين ده؟ هو سيحدث ان شاء الله بس مش عادنا، لان ان شاء الله شيء ما حدث موجود في السنة، انما اللي موجود ده في عهد المهدي ولا لا؟ في عهد المهدي ده اقترب. ها؟ المهدي ده متى في المهدي؟ ها؟ شنو النظام؟ أشط ساعة؟ الدكاكة حرارة قد إيه في الأرض؟ يومهم كإيه؟ كشان عيوم؟ كشان عيوم كإيه؟ طب تخيل أنت بقى يعني تبقوا فاضل كم شهر على الألفية بتاعتهم دي؟ أنا عارف المهدي عدى الذكاء ويحارب وينتصر وأن يسمعوا من نزول الذكاء. انا اقول لك بس شوف القصة، انا اقول لك الالفية دي اللي ملكهم جاي من نفس داود، داود بيقولوا كده، والنصارى البروتستانت يقول لك المسيح جاي، واخد بالك اللي هو الرب عندهم. دي المشاهد بقى ايه ده؟ شيء عجب يعني. وانا اقسمت بالله العلي العظيم غير حانس انه لن ياتي شيء في الالفية المقبلة دي، واذا اتى شيء اذا اعتبر الاسلام ده غلط حاشا الله عز وجل. وانا بتحداهم عشان يسمعوا اليهود والنصارى يسمعوا، نقول لهم من الآن رئاسة ايه لو ده حصل، وقول لهم الكلام ده ولو جه يبقى الإسلام غلط لو حصل في الأجيال اللي جاية دي. هتقول لي أعلم الغيب إلا الله، ومن اللي أخبرنا بهذا الغيب إلا الله عز وجل؟ هو لا أعلمه إلا الله، وأخبرنا حيكون كذا وكذا وكذا وكذا، وفضل عزة عشر على الجي، والمسائل ستطول، واخد بالك؟ والمسائل بيتكلموا على معركة أرمجدون والكلام ده، الكلام ده لسه ده في علامات كثيرة جدا لم تحدث حتى الآن وأشراف للشعب، واخد بالك؟ فلابد أن يفهم هذا، أن يعلم هذا، وأن نستثمر هذا. المفروض أن نحن نعلن على العالم كله ونقسم أن ما فيه مسيح جاي ولا كلام من ده خالص الإنسان اللي جاي. قول لهم لو حصل الإسلام غلط، ولو ما حصلش يبقى إيه؟ يبقى اليهودية والنصرانية غلط، يبقوا نصابين. ونقول للناس ما تنخدعوش بقى بكلام القيادات وتعالوا لهذا الدين العظيم. هي كده استشمر الموقف ده. هو الغرباء يعني مستمسك بالدين في وقت ايه؟ غربة الدين. الذين يصلحون اذا فسد الناس، وكذلك يصلحون اذا افسد الناس. فده المطلوب انت ان تكون من المصلحين وان تكون مصلحا، هذا هو المراد. كنت لك في فتح او الحدابية او الصلح الحدابية لك الاسوة الحسنة، راجع، لازم تراجع الصلح الحدابية، لازم تراجع الموقف ده في السيرة وفي التفسير. ليه؟ لتنظر ماذا فعل الصحابة لما اشتد الامر جدا عليه، كما هو اشتد علينا الان. الامر اشتد على المسلم جدا، ايه اللي حصل في كسوف؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي حصل على اليهود عليك؟ ما بيشتد الامر جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام يقبل صوت المخرجه ديت بحكمه الله عز وجل. وكل دافع عليه الصلاه والسلام اني رسول الله ولست عاصيه وهو ايه؟ ناصيه. والصحابه طبعا عرفت القصه، وتنزل الايه ايه؟ اذ سعى الذين كفروا ها؟ في قلوبهم الحميه حميه جلاله، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اصلع بقى اللي جاي، والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. ايه الزمهم كلمه التقوى؟ هي دي القضيه، توحيد عالي قوي، والقلب بيوصل للتوحيد العالي وينزل، يوصل وينزل، يوصل وينزل، يقدر الصحابه طبعا، انما انت الوصول والنزول ده فين؟ 100 كيلو متر لك بينهم كده في الشارع، واخد بالك؟ انما الصحابه على الذروه كده. فضل في الموقف ده لان موقف شديد جدا عليهم طبعا، شديد جدا، هنتكلم عليه ان شاء الله في حكمة بعد. فإنما ربنا سنن على أصحابه وألزمهم إيه؟ التوحيد التعلق العجيب على مستوى على الذروة يواجه به الحدث. فأنت مطالب بكثرة ذكر الله وكثرة تعلم التوحيد وكثرة تحقيق الإله إلى الله وكثرة الطاعات وكثرة الاتصال بالله عشان تستطيع أن تواجه الظروف السوداء الزركم اللي موجودة في العهد اللي أنت فيه ده. كل حاجة متوكلة ضدك ومشروطة ضدك، حتى إنك تحرم الوظائف، حتى ان ابنائهم يعملون وابنائك لا يتصرف وما يشتغلش عشان خلال الشرقي. النصران يكسب ويشتغل ويبقى له اكثر من 50 زي الاقتصاد المصري مع انهم لا يتجاوزون 7 و8% من مصر. شوف البلاء والشر المصري اللي نحن فيه والمسلم تحسسها ده ارهابي خلص عليه. لا يخلي انسان يعتاز، انسان يحدث قريب يرتاب. ايه تواجه الامر ده ازاي؟ هو الزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وإيه؟ وأهلها. وكان الله بكل شيء عليما. فبعد ما بقول لك بشوت لك الصورة أول كده وبيظهر لك تاني وبيظهر لك إزاي؟ أروح مدي لك خبر كده شمالي جالا جالا جالا هوب تروح معايا الله أكبر. ده أنت حماس تضرب بين عبد كل مكان في الأرض. بشارة فيه وتقول بشارة إيه؟ بشارة إن أنت تطلع للغرباء، هو ده بشارة بس. لما ده تضحك على الناس وتخدير هذا لا يجوز ابدا، ده تخدير للناس. الله بشرى ولكم الجنة، ايه دي البشرى؟ انت موت على الاشتار، ايه دي البشرى؟ اقول لك اي بشرى يعني؟ اسرائيل عندها 200 رأى سنوية، ده من كام سنة عندها الكلام ده؟ وفيش يستطيع ان يهزم كل الدول العربية الا لو دخل الاسلام في المعركة تبقى ربنا هو اللي ينصر بقى. لا يقاش، لا ما يقاش، ما نحن نستمسك بالوحش حتى تموت انت على ذلك، هو لم يعنيه. ثم في اخر الزمان سيدنا عيسى المسيح نفسه بقى، المسيح نفسه عليه السلام، عايز حتى من كده المسيح عليه السلام، مش الدجال، المسيح نفسه. الله يأمره ان حدث علاجه الى ايه؟ الى الصور في اخر الزمان، لان هيرسل عدادا او يبعث عدادا لا يجال لاحد بايه؟ بقتاله. يعني قوة كبيرة جدا عنك تطلع فين؟ في مكان ما عرفوش يقولك فيه. ويصابوا بمجاعة رهيبة رهيبة رهيبة حتى تكون رأس الثور لاحدهم اكثر من 100 دينار لايه؟ لاحدكم او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني عن ذلك ايه؟ بلاء شديد وتخلص يأجوج ومأجوج. ومين؟ عيسى المسيح عليه السلام. عزيز انا اكثر من كده، هو ده عشان تعرف. طب نحن نستنشف الله، بس البلاء والجوع والمرض والتسلط والتاني عمال يرقص ويمسك واحنا هنا في قمه الفقر وخد فلوسنا وضربونا وحدا شوف. طب ماشي، طب ايه تمسك والله في خطيه ايه؟ شو هو ده الى ان ياتيك الموت وانت على ذلك؟ هو ده. نسال الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يوفقنا دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما نلع. أقول قولي لهذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. إن شاء الله شيخ العسل موجود غدا، واتصل في يوم الجمعة موجود غدا إن شاء الله. فشن هذا مقصود كان سيسافر لكنه سيؤجل حتى يحضر درس الخميس بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يتم شفاءه وأن يعني يكون هو حتى أعطى درسا.